أهلا بكم في حلقة جديدة من كنوز منسية، البودكاست الذي يفتح لكم أبواب التاريخ ليكشف عن كنوز غيرت حياة الملايين وما زالت أنوارها تشرق حتى يومنا هذا. هل تخيلتم يوما أن كتابا يمكن أن يولد من معجزة؟ ليس مجرد إلهام، بل معجزة حقيقية شهدها عالم جليل فغيرت مسار حياته وأهدت للعالم كنزا لا يفنى. اليوم رحلتنا ليست مع كتاب عادي، بل مع مفتاح يفتح أقفال القلوب. رحلتنا مع دلائل الخيرات وشوارق الأنوار، فاستعدوا لقصة ستأخذكم إلى صحراء المغرب وبئر عميق وصبية صغيرة وسر عظيم. تخيلوا معي المشهد، نحن في القرن التاسع الهجري، رجل صالح عالم جليل اسمه محمد بن سليمان الجزولي يسير في إحدى رحلاته. الشمس حارقة والرمال تمتد إلى ما لا نهاية. حان وقت الصلاة وبدأ يبحث عن ماء ليتوضأ. وجد بئرا لكنه عميق ولا يوجد حبل ولا دلو. وقف حائرا، كيف سيروي عطشه ويتطهر لصلاته؟ وفجأة من مكان قريب أطلت عليه صبية صغيرة، رأت حيرته فسألته: من أنت؟ أجابها بكل تواضع: أنا محمد بن سليمان الجزولي. نظرت إليه الفتاة في عجب وقالت: أنت الإمام المشهور الذي يثني عليك الناس بالخير وتحار في إخراج الماء من بئر؟ قبل أن يستوعب الإمام كلامها، تقدمت الصبية إلى البئر وبكل هدوء، بكل هدوء بصقت فيه، فار الماء، فاض وعلى حتى وصل إلى سطح الأرض. وقف الإمام مذهولا، توضأ وهو لا يكاد يصدق عينيه. كرامة عظيمة تحدث أمامه على يد فتاة صغيرة. بعد أن فرغ نظر إليها بقلب يملأه الإجلال وسألها: أقسمت عليك بالله، بما نلت هذه المرتبة العظيمة، ما هو سرك؟ وهنا جاء الجواب الذي سيغير التاريخ. قالت الصبية: بكثرة الصلاة على من كان يمشي في البر القفر، فتتعلق به الوحوش وتتشبث بأذياله الأشجار، صلى الله عليه وسلم. في تلك اللحظة أدرك الإمام جزولي قوة هذا الكنز المنسي، قوة الصلاة على النبي، فأخذ على نفسه عهدا أن يجمع كتابا فريدا يجمع فيه أروع الصيغ وأجملها في الصلاة على الحبيب المصطفى، فكان هذا الكتاب دلائل الخيرات. جميل، القصة مذهلة، لكن ما هو هذا الكتاب بالضبط؟ دلائل الخيرات ليس مجرد كتاب يقرأ مرة واحدة، إنه ورد يومي، رحلة روحية لمدة أسبوع كامل. قسمه الإمام جزولي بعبقرية إلى 8 أحزاب، تبدأ بقراءة الحزب الأول يوم الاثنين، ثم حزب لكل يوم، حتى تختم الدورة يوم الاثنين التالي. لكن قبل أن تبدأ رحلة الأحزاب، يأخذك الإمام في تهيئة روحانية، يبدأ بأسماء الله الحسنى لتتصل بالخالق، ثم يغوص بك في بحر من النور، فيسرد لك 201 اسم من أسماء النبي الشريفة، أسماء مثل نور الأنوار، سر الأسرار، مفتاح الرحمة، شافي العلل، كل اسم يفتح لك بابا جديدا من المحبة والمعرفة. ثم تبدأ الرحلة اليومية، كل حزب له طعم ولون. حزب يوم الأربعاء مثلا يأخذك إلى أعماق المعاني، فتقرأ: اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. وحزب يوم الخميس يغوص بك أكثر، فتدعو: اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وأغرقني في عيني بحر الوحدة. إنه ليس مجرد تكرار، بل هو ارتقاء، بناء يومي لعلاقة خاصة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل: هذا كتاب كتب قبل 600 عام، ما الذي يجعله مؤثرا في حياتنا اليوم في عصر السرعة والتكنولوجيا؟ الجواب بسيط: لأنه يخاطب حاجة أبدية في الروح الإنسانية، الحاجة إلى السكينة والاتصال، المداومة على دلائل الخيرات بصدق ومحبة، كما يقول العارفون هي بمثابة ديتوكس روحي يومي. هل تشعر بالهم والضيق؟ يقولون إن في قراءته تفريجا للكروب، هل تشعر بالتشتت والغفلة؟ يقولون إن في تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمعاً للقلب وإزالة لحجب الغفلة. هل تبحث عن البركة في وقتك ورزقك؟ الصلاة على النبي هي باب البركات الأعظم، والغاية الكبرى التي يرجوها كل قارئ هي أن يكرمه الله برؤية الحبيب المصطفى في المنام، وهي الثمرة التي ذكرها الكثير من الصالحين الذين داوموا على هذا الورد المبارك. إنه ليس مجرد كتاب، بل هو مشروع حياة، مشروع لتغيير بوصلة القلب من التعلق بالدنيا الفانية إلى التعلق بالجمال الإلهي والحقيقة المحمدية الباقية. من بئر ماء في صحراء المغرب إلى قلوب الملايين حول العالم، هذه هي قصة دلائل الخيرات، كتاب ولد من معجزة وكتبه ولي صالح، دفن وبعد 77 عاماً وجدوا جسده كما هو يفوح منه رائحة المسك، وما زال كتابه حتى اليوم يفوح بأطر المحبة النبوية. فإذا كنت تبحث عن بداية جديدة، عن ورد يربطك بالسماء، عن مفتاح يفتح لك أبواب الخير، فربما يكون هذا الكنز المنسي هو ضالتك. شكراً لاستماعكم، كنت معكم أسامة الأمين في كنوز منسية، نلقاكم في الحلقة القادمة مع كنز جديد. دمتم في نور.